بتقصير بمامور أو ارتكاب منهي أمره بدواء ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة فقال واستغفره. ثم توحد من ترك الاستقامة فقال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي الذين عبدوا من دونه من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ودسوا أنفسهم فلم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص له ولم يصلوا ولا زكوا فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة ولا نفع للخلق بالزكاة وغيرها وهم بالآخرة هم كافرون أي لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة والنار لذلك لما زال الخوف من قلوبهم أقدموا على ما أقدموا عليه ما يضرهم في الآخرة ولما ذكر الكافرين ذكر المؤمنين ووصفهم وجزاؤهم فقال إن الذين آمنوا بهذا الكتاب وما اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعة لهم أجر أي عظيم غير ممنون أي غير مقطوع ولا نافذ بل هو مستمر مدى الأوقات متزايد على الساعات مشتمل على جميع اللذات والمشتهيات. قال الله تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الآيات. ينكر تعالى ويعجب من كفر الكافرين به الذين جعلوا معه أندادا يشركونهم معه ويبذلون لهم ما يشاءون من عباداتهم يسوونهم بالرب العظيم الملك الكريم الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين ثم دحاها في يومين. سم يا لنا قل أئنكم قل أئنكم هذه موقف لا حول ولا قوة